هذا الأخ مرة بيقول لو سمحتم إنه له شريك في محل خياطة، فخان له خان زبون له في مبلغ من المال، فهذا الشريك يريد أن يرجع له هذا المال عن طريق الهدية. فقلت له لابد أن يعني عن طريق الهدية ما بيصير إرجاع مال. ايه فهنا هل هنا حسب ما يقول يرجعها عن طريق الهدية؟ لا نعم يرجع بطريقة غير هدية. نعم، وما شرط انه يعلمه يعني انه ارجع لا له. مو شرط. يعني مثال يوضح، لو اخذ مثلا مبلغ فجاء من تحت الباب باب المحل ورمى مثلا مبلغ من تحت الباب، جاء صاحب المحل فتح وجد مثلا 100 دينار او 200 دينار، ممكن في هذه الحالة ممكن إذا كان ضامن ما يجي